الفهم السلفي العميق لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أتكلم عن إخواني لي في سني وعن آباء لي يغضبون من كلامي. خلاص ما بقاش في غير الإخوان، ما بقاش في غير هذا الكلام. كل جمعة ليس وراءك سوى هؤلاء، بل البعض يقولون لي خفف من حدتك حتى يعود من كان يصلي في المسجد مرة أخرى، ونقول لا، إن الأمر أمر دين وأمر أمة. إن الخطورة ليست على كرسي رئيس الدولة، والله الذي لا إله غيره، الخوف ليس على كرسي رئيس دولة، ليس الخوف على نظام يحكم البلاد نريد أن نقوم بحمايته أبدا، والله الذي لا إله غيره، إن الأمر أمر دين، إن الأمر أمر دين. نخاف على هذا الدين، نخاف على هذه الأمة. إن الشيطان حينما وجد المسلمين قد قووا وأصبح لهم وجود في أرض الله عز وجل، لم يأتيهم عن طريق الشهوات، ولم يأتيهم عن طريق الفتن المالية والفتن الشهوانية، وقد جاء بها بالفعل واستخدمها، ولكن في ظل قوة الإسلام الفتية في زمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءهم الشيطان عن طريق الغلو في الدين. انظروا، الشيطان يسلك كل المسالك التي تؤدي إلى تدمير الدين، فيأتي من باب الشهوات ويأتي من باب المعاصي، ولكن الإنسان الذي يعصى ويذنب عن قريب سيتوب، لأنه يعلم حينما يتدنس في المعصية أنه خالف شرع الله، فالزاني يعلم أنه على باطل، والمرابي يعلم أنه على باطل، وكل من فعل شيئا من الموبقات يعلم جيدا أنه على خطيئة. لكن الخطورة، كل الخطورة في من؟ في من يفعل الفعل الإجرامي ويظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل، فيأتي الشيطان من باب البدعة، من باب الغلو. ولذلك كانت خطيئة البدعة أشد بآلاف المرات من خطيئة الذنب الذي يسمى معصية. وأذكر لكم مقولة عن الإمام أبي داود، الإمام أبو داود صاحب السنن المشهور، يروي عن أحد السلف أنه قال: لأن ألقى الله، يعني لو خيرت بين أن ألقى الله بصحيفة الحجاج بن يوسف الثقفي وبين أن ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد، لاخترت أن ألقى الله بصحيفة الحجاج بن يوسف الثقفي. تصوروا خطورة البدعة، عمرو بن عبيد العابد الزاهد، ولكنه مؤسس الفكر الاعتزالي، مؤسس الفكر الاعتزالي الذي ابتدع في الدين بدعا. يقول الرجل السلفي العالم ويروي عنه أبو داود مستحسنا لمقولته: لأن ألقى الله، لو خيرت بين أن ألقى الله بصحيفة الحجاج بن يوسف الثقفي، وما أدراكم ما الحجاج، كل حكام عصرنا يعدون صديقين بالنسبة للحجاج بن يوسف الثقفي. حجاج قتل 120,000 صبرا، يعني ليس في معركة في المجالدة، بل معتقلين 120,000، منهم سيد أولياء عصري سعيد بن جبير، وما أدراكم ما سعيد بن جبير، قتل هؤلاء، لم يهدم مسجدا أو يحرق مسجدا، بل ضرب الكعبة بالمنجنيق. انظر، ضرب الكعبة بالمنجنيق وصرب عليها عبد الله بن الزبير. عايز إجرام أكتر من كده إيه؟ لكن ذنوب الحجاج ذنوب تخصه وحده، لا يقلده ولا يتبعه فيها أحد من الناس، أما إمام البدعة عمرو بن عبيد فما زالت صحيفة سيئاته إلى قيام الساعة. انظر إلى فقه السلف. لو خيرت بين صحيفتين، أن ألقى الله بصحيفة الحجاج أو عمرو بن عبيد لاخترته صحيفة الحجاج بن يوسف الثقفي. يعني لو خير الإنسان بين أن يلقى الله عز وجل بصحيفة سيد قطب أو صحيفة جمال عبد الناصر، يبقى عبد الناصر أهون من سيد قطب، الملك فاروق أهون من حسن البنا، النقراشي أهون من حسن البنا، لأن ما زالت ذنوب سيد قطب تتفاعل. كل إنسان مجرم يقدم جرما لأمة الإسلام ذنبه في رقبة سيد قطب وحسن البنا. من لماذا تتشدد هكذا في شأن هذين الرجلين؟ أقول لكم إنما يحدث الآن في كل بقاع الدنيا من إساءة لدين الله مسؤول عنه حسن البنا، مسؤول عنه سيد قطب. وقد تقول لي كيف، وأقول لك مؤصلا للأمر وموضحا بدون حديث حماسي أو بدون حديث عاطفي، سأحقق لكم الأمر تحقيقا علميا. أولا، حينما سقطت ما تسمى بالخلافة الإسلامية سنة 1924، الخلافة الشبح التي كانت قد أصبحت يعني لا قيمة لها وكانت اسمها تركة الرجل المريض، الخلافة العثمانية، ولم تكن خلافة الراشدة كما تعلمون، بل كانت ملكا عاضا، لأن الخلافة الراشدة قد ولت بعد 30 سنة من موت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الخلافة 30، بعد ذلك يأتي الحكم العض، الملك العضوض والملك الجبري، ثم تكون الخلافة الأخيرة خلافة رجل واحد، هو رجل يخرج من ذرية الحسن ابن علي الذي ترك الخلافة لله عز وجل، تركها من أجل جمع المسلمين وجمع كلمة المسلمين، تركها برضا وبخوف على الأمة، تركها لمعاوية وكان أحق من معاوية بها، أعطاها لمعاوية عن طيب خاطر. فلما تنازل رب العالمين أعطاه الخلافة في عقبه وفي ذريته، فتقوم يعني آخر خلافة في أرض الله ستكون راشدة، ستكون من ذرية الحسن ابن علي وفاطمة رضي الله عن الجميع. المهم أن الخلافة حينما سقطت سنة 1924 قام بعد 4 سنوات رجل اسمه حسن البنا بتأسيس جماعة اسمها جماعة الإخوان المسلمين. هذه الجماعة أنشئت من أجل إعادة الخلافة مرة أخرى. انظروا، اعتبرت هذه الجماعة في فكر مؤسسها الأول ألا وجود للإمام ولا للجماعة، فقد شغر الزمان عن الإمام وعن الجماعة، وبناء على ذلك جعل جماعته جماعة المسلمين. اسم جماعة الإخوان هي جماعة المسلمين، ويعطون مرشدها العام حسن البنا المرشد الأول، يعطونه بيعة الخليفة في العسر واليسر في المنشط والمكره، سمع وطاع، هو عندهم الخليفة الأعظم، فهو بديل للخليفة، وجماعتهم هي البديلة للجماعة. ليس من عندي هذا الكلام والله، وليس من كيسي، فسأقرأه عليكم الآن من كلام رجل لا يقال عنه عميل للسلطة ولا معاديا للإخوان، هو محمد الغزالي. سأنقل لكم الكلام بالنص من كلام الشيخ محمد الغزالي. فإذا الجماعة أصبحت هي جماعة المسلمين، ومن خرج عليها فليس من المسلمين. هدفهم أن يجعلوكم مسلمين. كيف تكونوا مسلمين؟ أن تلتحقوا بهذه الجماعة، ومن خرج على جماعة المسلمين يعد خارجيا يستحق القتل، كما قال محمد الغزالي بالنص. المهم أن هذه الجماعة هدفها أستاذية العالم، بمعنى أنهم يقيمون الخلافة، ولو أقيمت الخلافة من غيرهم فهي مردودة على من أقامها. إذن على هذا الفكر الخطير نشأ الأمر. وبناء على ذلك جاء سيد قطب لكي يأتي بأدلة من القرآن الكريم، لأنه كان قرآنيا لا يعتد بالسنة، يفسر القرآن بعقله هو وهواه، أراد أن يفسر القرآن الكريم على هواه وفق مشتهاه. فماذا كانت النتيجة؟ هذا الكلام في تفسير آية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ارجعوا إليه في الظلال. ماذا يقول؟ يقول إن البلد الأرض التي لا يحكم فيها بشريعة الله تبارك وتعالى تصبح دار حرب. ثم يقول واعلموا أن دار الحرب لا عصمة فيها للدماء ولا للأموال ولا للأعراض، أي بلد لا تحكم بشرع الله. ثم يقول وكل الأرض تحكم بغير شرع الله. إذن الجاهلية قد عادت مرة أخرى، جاهلية أشد مما كانت عليه قبل مجيء نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. إن يقول هكذا، إن الزمان قد استدار كيوم أن كانت الجاهلية عليه قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والأرض الآن تعيش جاهلية أشد من الجاهلية الأولى. بناء على ذلك هي دار حرب، الأرض كلها دار حرب. ثم يقول وكن على ذكر من أن دار الحرب لا عصمة فيها للدماء ولا للأموال ولا للأعراض. هذا الكلام هو الذي يطبق الآن في أرض الله. مصر بلد مسلمة يحكمها حاكم مسلم ليكن. ولذلك لو ناقشت من يقول بشغور الزمان، وضعوا هذا في اعتباركم، لأن البعض كياسر برهامي ومدرسة الأسكندرية ومن يقول بشغور الزمان، لما تقول له إن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم ولو ظلم وفسق، يقول نعم ونحن ندرس هذا. تقول له تدرس هذا؟ يقول لك نعم. أنت تعتقد أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم؟ نعم. لا يجوز الخروج على الحاكم الفاسق؟ والله نعلم هذا ونوقن به. انظر إلى التلبيس الجديد، تقول له فلماذا تجيزون الخروج؟ يقول نجيز الخروج على من؟ تقول على فلان أو فلان من الحكام، يقول ومين قال عليهم أنهم حكام؟ تقول هل تكفرهم؟ يقول لا أكفرهم، ولكنهم ليسوا حكاما أصلا، لا عدولا، لا عدول ولا فسق ولا ظلم، ليس لنا لهم في أعناقنا بيعة. في شغور زمان عن الإمام زي ما الحسن البنا، ما فيش جماعة ولا في إمام أصلا. ولذلك لو قام أحد بتفجير نفسي أو قتل أو ضرب أو فعل هذا، تقول له تنكر هذا؟ يقول أنكره. تقول هل الذين يفعلون هذا خارجون على السلطة ويعدون خوارج؟ يقول لك لا، احنا بنقول ان هذا لا يجوز لانه مش وقته، قوتنا ضعيفة، ما عندناش القوة التي تزيل الحكم الطاغوتية من الارض، ما عندنا يعني مش وقته. الخلاف بين ياسر برهاني وبين محمد يسري وصلاح الصاوي وكل من يقول بشغور الزمان، وبعضهم للأسف لو ذكرت لكم أسماءهم ربما أصابتكم قشعريرة، فلان يقول بهذا، والله أسماء كبيرة جدا تقول بهذا الفكر وهذا الاعتقاد، وناقشتهم وجها لوجه، يقولون بشغور الزمان عن الإمام، ما فيش جماعة ولا في إمام. فما الذي سيترتب على هذا إن لم يكن هناك جماعة ولم يكن هناك إمام؟ من أراد أن يفجر في الجيش فليفجر، وليس بخارجي، وإن مات من الممكن أن يكون شهيدا. معقولة عندكم خارج على الحاكم؟ يقول لك وفي حاكم. هذا هو شغور الزمان عن الإمام، لا في حاكم شرعي، ما فيش حاكم شرعي، لا عدل ولا فاسق ولا ظالم. تكفرون؟ لا نكفره، ويتملصون من التكفير. هذه القضية الخطيرة. ولذلك ترتب على ذلك أن الشباب الذين تربوا على هذا الفكر أصبحوا منتظرين أي دجال يقول أنا أقيم الخلافة الإسلامية كالبغدادي، مجرد أن يقول الكلمة يذهبون إليه زرافات ورحبانة يجروا عليه. ليه؟ لأنه سيلبي عطشهم تعطشهم لإقامة الخلافة في أرض الله تبارك وتعالى. هذا الكلام من أخطر ما يكون، تربى عليه الشباب لعقود طويلة منذ أن نشأت الجماعات الإسلامية في السبعينات. وللأسف لما حدث التزاوج بين الفكر الإخواني وما يسمى بالفكر السلفي، واستطاع المجرمون الذين آوتهم المملكة من أقطاب الإخوان أن يدرسوا كتب علماء الدعوة السلفية ويجعلوا هناك تزاوج بين الفكر السلفي وبين الفكر الإخواني. هذه القضايا من لم يعرفها لا يستطيع أن يتكلم في هذه الفتن، ولا يستطيع أن يعالج هذه القضايا. وللأسف يتصدى كثير من الناس والأصوات عالية الذين يتصدون لمعالجة هذا الفكر. أنت حينما تتناقش معهم ويقولون لك هناك شغور زمان عن الإمام ويستدلون عليك بذلك وأن الإمامة لا تكون إلا إمامة واحدة في العالم أجمع، كيف تجيبهم؟ كيف ترد عليهم يا من تريد أن تتصدى لمحاربة الفكر الإرهابي ومكافحة الإرهاب ومجلس أعلى لمكافحة الإرهاب؟ إنكم إن لم تعطوا القوس باريها إنكم تضيعون الوقت وتضيعون الجهد وتضيعون النفوس وتضيعون الأموال. للأسف حينما يأتي رجل من كبار رجال العلم في البلاد ويكتب تقريضا في كتاب عن تجديد الفكر الديني ويكتب أن ممن تكلم عن الفكر الديني سيد خرب، هذا دجال، كيف يؤخذ بقولي ويكون مسؤولا عن تجديد الخطاب الديني في البلاد؟ كيف هذا؟ إنك لم تعطي القوس باريها بل أعطيتها مدلسا دجالا يكذب على البلاد ويكذب على العباد. والله الذي لا إله غيره نقول هذا الكلام حسبة لبارينا سبحانه وتعالى قبل أن يجبنا الطوفان جميعا. وإن الطوفان من الممكن أن يأتي لو ظلت هذه الأمة وظل علماؤها وظل مفكروها وظل أهل النصح فيها نائمين لا يعرفون ما يدبر لهم. إن الذي يدبر لهذه الأمة أمر عظيم، إن الذي يدبر لهذه الأمة أمر عظيم تقوم به جماعة الخوان واقعة يدها في يد من؟ في يد من أقام أو قام بتأسيسها في البداية؟ الإنجليز. وكما كان يقول شيخنا الشيخ أحمد شاكر، وهذه المقولة للأسف غيبت عن عمد كما غيبت مقالة الإيمان قيد الفك للشيخ أحمد شاكر، يقول الإخوان المسلمين حسن البنا وجماعته الذين انظر بالنص كده، حسن البنا وجماعته الذين شوهوا الدعوة الإسلامية وارتكبوا فيها أنواعا من الإجرام. ويقول وينفق عليهم الشيعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. المتحدث أو الرسمي باسم الحكومة الروسية في مجلس الأمن أو مندوب الروس يقول كلمة شديدة، يقول لوزير خارجية بريطانيا، يقول له إنكم مولتم الإرهاب وكنتم سببا في تفجير الكنائس في الشرق الأوسط. ثم يقول له وفي أحد الشعانين، أتعرفون ما أحد الشعانين؟ حد الزعف الذي حصلت فيه الجريمة. إذا معنى ذلك أنه يتهمون مباشرة بأن البريطانيين هم الذين مولوا هذه العملية وسلحوها. يقول له أحد الشعانين، أحد الشعانين هو حد الزعف، لم يحدث في أي بلدة في الشرق الأوسط إلا في مصر في الأسكندرية وفي طنطا، ده كلامه وأطراف. ثم أقول له اديني وشك كلمني، لأن التاني التفت مرضاش يديله وشه الإنجليزي، قال له وريني وشك واجهني، مش قادر يرد. للمخابرات الروسية اكتشفت هذا الأمر. الأمر أيها الإخوة جد خطير، هذه الأمة يراد بها شرا، لقد أريد بها الشر ونجونا بفضل الله عز وجل، نجونا من الشر الذي كان يحاق بنا، والآن يريدون أن يعيدوا الكرة مرة أخرى ولكن بطرق أخرى خبيثة، تفجير كنائس ما الذي سيترتب على ذلك؟ أعاذنا الله وإياكم أن يخرج بعض شباب النصارى فيفجر بعض المساجد. ماذا تكون النتيجة؟ قولوا لي بربكم ماذا تكون النتيجة لو قام شخص من النصارى أيضا حسبة لدينه دفاعا عن دينه وفجر مسجدا من المساجد وثبت أن الذي فعله نصراني؟ ما الذي سيفعله المسلمون وقتئذ؟ هذا هو المقصود. القصد أن تفتت الدولة المصرية، القصد أن تفتت الدولة المصرية عن طريق الفتنة الطائفية. هنا عندي كلمة أريد أن أذكرها لهيئة كبار العلماء في المملكة، وهذا أمر مهم جدا أنكم تسمعوه، لأن هيئة كبار العلماء الآن في ظل الظروف التي لو عبرنا بتعبير دبلوماسي ظروف باردة، السياسة المصرية السعودية باردة، ليست العلاقة كما كانت بعد 30/6 وإنما هي باردة موجودة الآن في الثلاجة، هذا أمر معلوم. فهيئة كبار العلماء لم تجامل الحكومة المصرية، هتجاملها ليه؟ لو كانوا يجاملون، نحن نعوذ بالله أن نتهم علماءنا الأكابر بأنهم من الممكن أن يجاملوا في دين الله، لكن برد على مين؟ على المجرمين الذين يقولون عنهم علماء سلطان. فلو خرج مثلا من ديوان الديوان الملكي في السعودية أي كلام يدين هذه الأحداث أمر سياسي، لو خرج من وزارة الخارجية أمر سياسي، لكن في الظروف اللي فيه أمور باردة بيننا وبينهم ويخرج من هيئة كبار العلماء يقولون بالنص: التفجيرات التي استهدفت كنيستين في مصر عمل إجرامي محرم شرعا بإجماع المسلمين، فهو هتك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين. هيئة كبار، مش لجنة الفتوى، هيئة كبار العلماء بكاملها: التفجيرات التي استهدفت كنيستين في مصر عمل إجرامي محرم شرعا بإجماع المسلمين، مفيش فيه خلاف، فهو هتك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين. ثم كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه، وإنما يحمل اسمه وجرمه من انحرف في فكره وعقيدته. اسمع، هذه التفجيرات تتضمن أنواعا من المحرمات في الإسلام بالضرورة، ارتكبوا محرمات بالضرورة من غدر وخيانة وبغي وعدوان. قول فصل في المسألة، وإن كانت كلمات قليلة ليس فيها إطالة، ولكن عبرت تعبيرا شرعيا عما دار. فإذا المجرمون الذين يكتبون على التويتر أو يكتبون على إن هؤلاء كفار، وهل أنا مكلف بقتل كل كافر؟ هناك كفار معصوم الدماء، معصوم الدم. ولذلك أعجبتني كلمة قالها أحد النصارى حينما قال مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المسلمين الذين يتبعون دينك ويصلون عليك ويسلمون ما نفذوا وصيتك فينا، استوصوا بالأقباط خيرا. يعني يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا لو جيء بكم يوم القيامة وأصبحتم يا من ناصرتم هذا العمل لم تشاركوا. فأنا أعرف أن هناك جبناء كثيرين يخافون على أنفسهم، بمجرد ما علموا أن هناك أمين شرطة موجود بيننا كله يرفع إيده مش هيتكلم، يقول لك يحيى السيسي وتحيا مصر، لكن لو بعد عنه أمين الشرطة سيلعن الحكم والحكام ويكفر ويدعو إلى كل شيء. نعلم أن الجبناء كثيرين جدا، الجبناء كثير، لكن هذا الجبان الذي وافق في قلبه على هذه الجرائم سيصبح مخاصما لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حينما يأتي هؤلاء القتلى الذين قتلوا شر قتلى. لا أتكلم عن المسلمين فقط، الذين قتلوا، ما هو المسألة ما فيش جماعة ولا في إمام ولا في دولة، ودار الحرب كل شيء فيها مباح كما يقول سيد قطب. فهؤلاء ليس عندهم لا مسلم ولا نصران. ولذلك أقوله لكم وأكررها، لا عصمة لنا عندهم. الذين يكتبون من الإعلاميين ويجوا هذا كلام والأقباط، ومن يحمي الأقباط؟ يا عم من يحمي المسلمين؟ هؤلاء لا يفرقون لا بين مسلم ولا بين قبطي ولا بين معاهد. اليهود امنوا من شرهم، اما المسلمون طالما انتم تحت حكم البلاد الاسلاميه فانتم دماؤكم غير معصومه عند القوم، لان دار الحرب اسرائيل مش دار حرب، مصر دار حرب والسعوديه دار حرب عندهم. ويصبح حينئذ كل انسان فينا ليس لدمه عصمه ولا لماله عصمه ولا لعرضه عصمه، اعلموا هذا جيدا. قضية ليس فيها تفريق بين مسلم وبين غير مسلم، وإنما جميعكم مستهدفون. طيب لماذا الأقباط حتى تقام حرب فتنة طائفية؟ ده الهدف، بيدمر علشان يأتي الرد من الناحية الأخرى، فماذا ستكون النتيجة؟ حرب طائفية. يبقى الأمر الذي أفشل في 25 يناير من الممكن أن يجدد الأمل مرة أخرى. قلت لكم إن أعداءكم لا ينامون، يريدون تدميركم، يريدون القضاء عليكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لهم بالمرصاد وأن يكون عونا لأمة الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فقد وعدتكم أن أقرأ عليكم كلام محمد الغزالي، ولن أطيل إن شاء الله تعالى. محمد الغزالي كتب قديمًا بعد مقتل النقراشي وإصدار العلامة أحمد شاكر لفتواه المسمى بالإيمان قيد الفتك، قال في كتابه من هنا نعلم في مقدمة الطبعة الأولى: إننا نعرف أن الشيخ أحمد شاكر القاضي بالمحاكم الشرعية أصدر فتوى بأن الإخوان المسلمين كفار، وأن من قتلهم كان أولى بالله منهم. والرجل الذي يصدر هذه الفتوى كان ينبغي أن يطرد من زمرة العلماء، ومع ذلك فلا نحسب أحدا أجرى معه تحقيقا. وأحمد شاكر كان علما من علماء أنصار السنة ومن مؤسسيها. والغزالي وقتها كان شابا أخذه الطيش، فتكلم في شأن جبل العلم والحفظ في ذلك الزمان عصبية لقومه أو عصبية لجماعته. المهم أنه بعدها بسنوات قليلة حينما طرد من جماعة الإخوان هو والسيد سابق مؤلف كتاب فقه السنة، قال الغزالي: ولقد عجبت لخلاف وقع بين شباب الإخوان المسلمين أثاروه بتشاؤم. هو هل نحن جماعة المسلمين أم نحن جماعة من المسلمين؟ قال: والإجابة على هذا السؤال لها نتائج ذات بال، بل نتائج ترتبط بها صيانة الدماء والأموال. فإن الذين يحسبون أنفسهم جماعة المسلمين يرون مخالفة الأستاذ حسن الهضيبي المرشد الثاني بعد موت البنا ضربا من مخالفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وطريقا ممهدة إلى النار وبئس القرير القرار. وقد كنت أسير مع زميلي الأستاذ سيد سابق قريبا من شعبة المانيال، شعبة الإخوان، فمر بنا اثنان من أولئك الشباب المفتونين وأبيا إلا إسماعنا رأيهم فينا، وهو أننا من أهل جهنم. وصادف ذلك منا ساعة تبسط وضحك، فمضينا في طريقنا وقد سقط طنين الكلمة النابية على الثرى قبل أن يتماسك في آذاننا. إلا أنني تذكرت بعد أيام هذا العداء المر والأوامر التي أوحت به، فعز علي أن يلعب بالإسلام وأبنائه بهذه الطريقة السمجة. عز على الغزالي أن يلعب بدين الله، القضية قضية دين، فعز علي أن يلعب بالإسلام وأبنائه بهذه الطريقة السمجة، وأن تتجدد سياسة الخوارج، وأن تتجدد سياسة الخوارج مرة أخرى، فيلعن أهل الإيمان ويطرق أهل الطغيان. وبما باسم أن المرشد وبطانته هم وحدهم أولو الأمر، وأن لهم حق السمع والطاعة، وأن الخارج عليهم يصدق فيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. طبقوا هذه الأحاديث على المرشد. وقولوا عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال: وهذه الأحاديث وأمثالها وردت في منع الفتوق الجسيمة التي يحدثها المشاغبون على الدولة الخارجون على الحكام. وقد عانى المسلمون وعانت خلافتهم الكبرى أقسى الآلام من ثورات الحانقين والناقمين، وربما كان سقوط الحكم الإسلامي في الأرض بسبب هذه الانتفاضات الهائلة. يعني الخوارج الذين أرادوا إقامة شرع الله هم الذين تسببوا في ضياع شرع الله. ثم قال: أما أن جماعة أنصار السنة أو جماعة الشبان المسلمين أو جماعة أهل الصفة يجرون هذه الأحاديث إلى دورهم. طبعا أنا رديت عليه في الحاشية وقلت هذا كذب، لأنصار السنة ليه علاقة بالقصص دي؟ لما تمثل يا شيخ غزالي مثل بجماعتك، أما أنصار السنة لا علاقة لها بمثل هذا الفكر الحروري، بل أنت الذي انتقدت أحمد شاكر حينما اتهم الإخوان بكونهم خوارج. يقول: يجرون هذه الأحاديث إلى دورهم ويطبقونها على من يبقى معهم أو يخرج عليهم، فهذا جنون. ثم يقول: بيد أن تعليم هذا الجنون كان أسلوب تربية وتجميع عند بعض الناس، كلم عن جماعته. فمن المضحك أو المبكي أن يخطب الجمعة في مسجد الروضة عقب فصلنا من المركز العام، لما تم فصل سيد سابق والغزالي عقب فصلنا من المركز العام، من يؤكد أن الولاء للقيادة، القيادة المرشد، يكفر السيئات، وأن الخروج عن الجماعة يمحق الفضائل، وأن الذين نابذوا القيادة عادوا إلى الجاهلية الأولى. عن منبر عادوا إلى الجاهلية الأولى لأنهم خلعوا البيعة. ورؤية الدكتور محمد يوسف موسى أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة يخلص بالخطيب جانبا بعد الخطبة، قال له: تعالى، أي إسلام هذا؟ ومن من علماء الأولين والآخرين أفتى بهذا اللغو؟ وكيف تلبسون الدين أو تلبسون الدين هذا الزي المنكر؟ وهيهات، فقد تغلغل هذا الضلال في نفوس الناشئة، حتى كتب بعضهم لأخ له من قبل يسأله: هل تظن نفسك مسلما بعدما خرجت من صفوف الجماعة؟ ولنفرض أن مرشد الجماعة هو أمير المؤمنين وأن له حقوق الخليفة الأعظم، فلهذا يؤتيه على أتباعه حق الطاعة العمياء؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤت هذا الحق، ففي بيعة النساء يقول الله له: ولا يعصينك في معروف. ويستمر الغزالي حتى يقول: لقد كان الراسخون في العلم يدعون إلى الله ويتجردون للدعوة، فكان الناس يرون طاعتهم من طاعة الله لأنهم تلقوا دروس معرفته عنهم. ثم جاء الراسخون في الجهل يطلبون حقوق القيادة ويتحدثون عن قانون السمع والطاعة، ولست أعنف داعيا من هؤلاء على مزاعمي ومطالبي، فالأمر كما قيل: بعض الناس طغاة لأننا نركع لهم. يقول: ولقد رأيت جمعا غفيرا من شباب الإخوان المسلمين ينظرون إلى مرشدهم نظرة يجب أن تدرس وأن تحذر. قال أحدهم في اجتماع ضخم للهيئة التأسيسية: إن المرشد لا يخطئ، وكان بهذه القولة العجيبة يريد أن يخذلني وأنا أعارض المرشد في بعض تصرفي، وقد خذلت فعلا ومزقت ملابس الرجل الذي وقف يناصرني. ومع أن كلمة المرشد لا يخطئ وجدت امتعاضا من بعض الأعضاء، إلا أنه امتعاض المذنب عندما يواجه بجريرة لا يجد منها فكاكا ويكره أن تلصق به لظهور معرتها، والقوم يخلطون بين توقير القائد وتوفير المهابة له وبين الخنوع لرأيه والمصارعة في هواء. الكلام كثير حينما فتح محمد الغزالي النار عليهم، وكان ذلك سنة 51 حينما اعتزلهم وتركهم. وهذا هو السر في أن محمد الغزالي لم يعتقل في زمان عبد الناصر، مع أن كان لسانه كما هو معلوم وكان ناقدا في السياسة وفي كل شيء، إلا أن الصراع لم يكن بين نظام حكم وبين الإسلام كما صور المجرمون، بل كان الصراع بين جماعة تستعد للانقضاض على السلطة حينما تأتي الفرصة لهم، ويرفعون من يقدمونه كما فعلوا مع عبد الناصر، ولكن حينما خذلهم عبد الناصر كفروه، كما قدموا السيسي للناس على أنه الذي يصوم النهار ويقوم الليل ويحفظ القرآن، وامتنع عن أن يكون ملحقا عسكريا في السفارة الأمريكية نظرا لأن امرأته منقبة وهذا لا يصح في أمريكا، ثم ظهر كذبهم في كل ذلك، بل على العكس قالوا عن الرجل كلاما أنتم تحفظونه أكثر مني وأصبح عميلا للموساد. هم قوم بهت، كما قال عبد الله بن سلام للنبي عليه الصلاة والسلام عن اليهود، هم قوم بهت فاحذروا. هذا كلام الغزالي وليس بكلامي أيها الإخوة الكرام. أيها الناس، إننا بحاجة إلى أن نستيقظ، بحاجة إلى أن نحسن الظن بكل من يتكلم في دين الله، فإن حسن ظننا بكثير من المتكلمين في دين الله أوردنا المهالك. أنا أخوف الشباب الصغار وقد حذرتكم قبل ذلك، احرصوا على أبنائكم، ابنك من الممكن أن يخطف منك وأنت لا تدري، احذر على ابنك، انظر من يصاحب ابنك فلذة كبدك، لأن الابن هذا الذي يذهب ليفجر نفسه، تصور حينما يذهب ليفجر نفسه هل هو بهذا يذهب إلى الجنة؟ أبدا، علمه كما نعلم أنه والعياذ بالله منتحر، وأنه ليس منتحرا وفقط بل قتل أناسا معصوم الدماء، حسابه عند الله، لن نتكلم في هذا، هو زاد إلى ربه، ولكن أسرته ما موقفها؟ إنها ستعامل من الشعب على أنها أخرجت أخطر من الجاسوس. تصور أسرة المنتحر، أسرة الذي عمل عملا انتحاريا، كيف سيتعامل معه؟ الجماعة الذين أوهموه وقالوا له هندي أهلك فلوس مش هيقدروا يقربوا من أهله، انسى، وبمجرد معرفة أسرة الشاب الذي فجر نفسه عند المرقصية أو في طنطا، عرفت الأسرة، هل يستطيع التنظيم العالمي الإخواني أن يرسل إليه دولار؟ هيتعرف من هم، ولذلك سيخاصم. ضع هذا في اعتبارك أيها الشاب العبيط، أيها الشاب المضحوك عليه، ستبيع دينك وتبيع دنياك أنت وأهلك، لأن أهلك لن يتركوا، لن أقول سيسجنوا أو لا، لن يحاسب إلا من ارتكب جريمة، ولكن أهلك سينبذون كما تنبذ أسرة الجاسوس. فاحذر على أسرتك، واحذر على نفسك أنت أولا، فإنك ستولد نفسك المهالك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين، وارفع اللهم راية المسلمين عالية خفاقة، وانصرهم أينما كانوا وحيثما حلوا من أرضك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين. هي كلمة تعليق على ما سبق بخصوص التصدي لهذه الأفكار، فإن هذه الأفكار لم تكن في وقت حسن البنا ولا سيد قطب بالخطورة التي أصبحت بها في هذا الزمان. لماذا؟ لأن حسن البنا لم يكن يجهر بهذه الأمور، ومن النادر أن تجد له شيئا جهر به، وإنما تلامذته هم الذين قالوا عنه، لأن الرجل كان سياسيا بارعا وكان ثعلب. أما سيد قطب فكتب كل شيء، وكل شيء قاله سيد قطب مكتوب وارد، لكن سيد قطب لم يكن سنيا، سيد قطب لم يكن سنيا، بل كان حينما يكتب في التفسير يكتب بأسلوب المبتدعة، يفسر القرآن بظاهره وبهواه، ولذلك ليس من أهل الحديث وليس من أهل العلم. وحتى كل الذين يتكلمون عنه من أهل العلم يقولون عن سيد قطب كان مفكرا، كان أديبا، لم يكن مفسرا للقرآن الكريم. ولذلك إذا قرأت تفسيره ستجد الخطايا في التفسير متكاثرة، خطايا، لأنه يفسر القرآن بهواه ووفق مشتهاه. لكن الخطورة، كل الخطورة، حينما حدث التزاوج بين الفكر الإخواني والفكر السلفي في المملكة، والفكر أو الاعتقاد السلفي، حينما ذهب علي جريشة وذهب مناع القطان وذهب أقطاب الإخوان وفتحت لهم المملكة أبوابها، وللأسف جعلوهم أساتذة في مواقع التدريس وأخذوا يدرسون في الجامعات، وأصبحت جامعة أم القرى يقودها محمد قطب. تصوروا، محمد قطب أصبح يقود جامعة أم القرى، لدرجة أن فكر عبد المجيد الشاذلي اللي هو رأس التوقف والتبين، كتابه حد الإسلام، فكر التكفير والهجرة كله في كتاب حد الإسلام مطبوع من جامعة أم القرى على نفقة أم القرى، وعندي النسخة، نفقة جامعة أم القرى. خطورة جامعة أم القرى تختلف عن جامعة سعود ابن سعود وعن الجامعة الإسلامية، لأن أم القرى الجامعة دي اللي بيخرج منها موظفين الدولة. انظر إلى فعل الإخوان، ولذلك تجذروا في المملكة، تجذروا عن طريق أصبح محمد قطب هو المؤصل لأبناء المملكة. فخرج سفر الحوالي، وخرج عائد القرني، وخرج سلمان العودة، وخرجت أقطاب الفكر القطبي الذي يلبس العباءة السلفية. الخطورة أن هذا الرجل فعل فعل المستشرقين، محمد قطب فعل فعل المستشرقين، نهم من الفكر السلفي وقام بقراءة كتب ابن تيمية وكتب محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية حتى يقع على ما يفيد فكرة، فأصبح يؤيد أفكار سيد قطب التي كتبها بسطحية فارغة. سيد قطب سطحي جدا لأنه أديب. محمد قطب عاش عمرا طويلا وأطال الله عمره، فمات بعد 90، فعاش الرجل في بيئة سلفية، جذر، قام بتجذير الأدلة لأقوال سيد قطب. يبقى أقوال سيد قطب السطحية أتى لها بما يقويها ويقررها محمد قطب. وضحت المسألة؟ وذلك خرج الفكر السروري وأصبح تنظيم سروري عالمي خارج من عباية محمد قطب، يلبس اللباسين، هو كما يقولون عصرية المواجهة سلفية المعتقد. واضحة؟ ده الشعار، شعار التنظيم السروري، سلفية المعتقد، سلفية المعتقد، ها، عصرية المواجهة. يبقى أصبح في المواجهة إخواني لكن في الاعتقاد سلفي. ولذلك لما تيجي انت تناظر الناس دي وتفكر معاها، انا آسف ومش عايز اذكر اسماء، لما يجي حد يقول له لا لا لا ابن تيمية ايه والفكر الوهابي ايه، اتركوا الفكر الوهابي، هيروح التكفير يعمل له كده، مش هيسمعك، خلص الكلام معاه. واذكر لكم قصة قديمة حدثت ايام ما كان مشايخ الازهر بيذهبوا الى الصعيد من اجل محاولة الفكر التكفيري، ايام ما حدث هذا الكلام، وذهب رجل فيما بعد اصبح عمدة كبير في الافتاء وفي المشيخة، الشيخ سيد طنطاوي، ذهب مع مجموعة وراحوا جمعية الشبان المسلمين. وهذا الامر انا عندي معلومات، شهود في هذا الامر. لما راح يناظر الجماعة ويناظروا الجماعة بتوع الجماعة الاسلامية، الجماعات التكفيرية، جماعة الجماعة الاسلامية، فبمجرد ما يتكلموا عنه قالوا احنا ادلتنا كذا كذا كذا في الحكم بغير ما انزل الله في الولاء، عندهم امور مقررات، قضية الحاكمية، قضية الولاء والبراء، قضية الجهاد، قضية شغور الزمان، قضية كذا، قضية كذا، ماذا تقولون فيها؟ بدأ العلماء يتكلمون كلاما سطحيا لا يذكرون هذه الأمور ولا يؤصلونها ولا يردون على الشبهات. وحينما جد الجد قالوا يا أخواننا احنا يعني مش عاوزين نعمل فتنة في البلد وكذا وإحنا موظفين في الدولة، راحوا مدينهم ظهرهم الشباب، راحوا مدينهم ظهرهم خلاص وصلت الرسالة. لابد ممن يقوم على تنقية هذا الفكر أن يكون مؤصلا تأصيلا سلفيا، بحيث لما تيجي تقول له قال ابن تيمية يقول لك لا تعالى أنت اقتطعت يا قطب، مش أنت بقى يا متكلم، أنت المتكلم مقلد، شيخك قطب اقتطع الكلام، محمد اقتطع الكلام من سياقي، أما هذا الكلام فيوجد في الموضع الفلاني لشيخ الإسلام ابن تيمية. وابن تيمية لم يكن يعني على سبيل المثال عايز تجردهم من كل شيء تقول لهم كلمة مهمة جدا، حكام عصر ابن تيمية كانوا أسوأ من حكام عصرنا، حكام عصر ابن تيمية كان في زمن ابن تيمية في كما قال المودودي، ده انا هنقل عن المودودي، يقول المودودي ان عصر ابن تيمية كما قال المقريزي في الخطط كان هناك ترخيص لبيوت الدعارة، يعني زي اردوغان كده كان في ترخيص لبيوت الدعارة في زمن الامام ابن تيمية، لم يكن حكام ابن تيمية يحكمون بما انزل الله، وابن تيمية لم يخرج على حاكم من الحكام. يقول لك ده كان بيتسجن، حلو، لماذا سجن ابن تيمية؟ ابن تيمية لم يسجن مرة في صدام مع السلطة، لم يسجن مرة في الصدام مع السلطة، بل كان شيخ الإسلام ابن تيمية سجن بسبب الواسطية في الصفات، سجن بسبب الحموية الكبرى، آخر مرة سجن فيها ومات عارفين ليه؟ عشان الإفتاء بالطلاق ثلاثة، الطلاق ثلاث مرات يقع طلقة إيه؟ واحدة، سجن فيها ابن تيمية وابن القيم وابن كثير، ولم يفرج عن هؤلاء إلا بعد موت ابن تيمية في السجن، يعني ابن تيمية لم يسجن بسبب قضية سياسية على الإطلاق. وأتحدى من يأتيني من تاريخ ابن تيمية أنه سجن بسبب صدام مع السلطة الحاكمة، ما حدث، بل كان نائب السلطنة يحب ابن تيمية جدا، والمناظرة في العقيدة الوسطية الموجودة في المجلد الثالث حينما يقول له يا تقي الدين لشيخ الإسلام، يا تقي نائب السلطنة اللي كان بيحكم بينه وبين الفقهاء عطري، قل إن هذا الكلام الذي كتبته عقيدة الإمام أحمد وخلص نفسك. فيقول لا، هذه ليست عقيدتي ولا عقيدة أحمد، فلا أنا ولا أحمد بن حنبل يجوز لنا أن نكتب عقيدة، دي عقيدة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعقيدة الصحابة، دي عقيدة باتفاق الأئمة الأربعة. يقول له طب عايزين عشان نحل الإشكالية بينك وبين الأشاعرة، فالقضية كان صدام بينه وبين الأشاعرة، صدام بينه وبين المتصوفة، ولما مسك الحكم الجاش نكير، بيبرس الجاش نكير غير بيبرس البندقداري، بيبرس الجاش نكير كان من أصحاب وحدة الوجود، فكان عدوا لشيخ الإسلام ابن تيمية، فالقضية كانت مسائل عقدية فقهية علمية بحتة، ما اصطدم شيخ الإسلام بحكام عصره. هذه أمور لابد وأن تعلم. لما تيجي تتكلم في الولاء والبراء ما تجيش تقول له ابن تيمية ده ما زي ما قال بعض العلماء بعض المشايخ، يقول لك الشيخ الألباني أو ابن باز أو ابن العسيمين لو جاء عندنا الأزهر ما نديلوش الليسانس، انت مجرد ما تقول الكلام ده قفلت باب النقاش بينك وبينهم، قفلت باب النقاش تماما بينك وبينهم. لابد لكي تناقش وتناظر هؤلاء ولكي تكسب منهم شبابا، انت هدفك انك تنقذ الشباب ده، مش هدفك انك تاخد عليهم بونت زي ما بيقولوا، ولا تعمل شو اعلامي، ولا تقول احنا رحنا وجينا وعملنا، هدفنا انقاذ البلاد، انقاذ الشباب دي من الفتنة. كل شاب من الممكن ان يعتقد هذا الفكر يصبح قنبلة موقوتة ضد بلدي وضد اسرتي وضد ديني. القضية لازم تفهم كده، لازم يكون المتكلمين في دين الله عندهم حرقة على الدين، لكن القضية لو كانت وظيفة ونتعامل على انها وظيفة وعلى انها ناخد بدلات وناخد بدلات انتقال او اخد درجة معينة او اخد وظيفة معينة، يبقى البلد دي مش هتتقدم لحظة واحدة، البلد تحتاج الى اناس عندهم حرقة بيتصرف من اجل الله وحده، لا عايز منصب ولا عايز فلوس ولا عايز حتى انه يذكر اسمه بين الناس. ابحثوا عن المتخصصين العلماء حتى ولو كان عددهم قليلا، هم وحدهم القادرون على ان يتصدوا لهذا الفكر لانهم عارفين كويس قوي من اين نشأ، عارفين نشأة هذا الفكر. والله احيانا نتكلم مع بعض المتخصصين في مثل هذه الامور فنجدهم خلوا تماما من العلم بهذه الامور وكيف نشأت قضية شغور الزمان. اتكلم مع البعض يقول لي يعني ايه شغور زمان؟ اذا كان ما انتش عارف الاساس اللي اقيمت عليه هذه الافكار هتتكلم في ايه؟ تقول له شغور زمان، يقول لك يعني ايه شغور الزمان؟ قول لي يعني ايه شغور الزمان؟ مش فاهمها، مش عيب، اتعلم. بس نريد ان نعطي القوس باريها في هذا الامر، استفيدوا حتى ولو استفدتم من خارج البلاد مش عيب، لكن القضية ان هننصر للامر على انه عصبية وعنصرية وجنسية مصرية ومشاكل ذلك، فاننا سنضر اكثر مما ننفع. جابوا الشيخ الالباني قبل كده ايام فكر التكفير والهجرة، اتوا بالالباني من بلاد الشام، اتت به الحكومة المصرية عملت له دعوة وجاه الازهر عمل له دعوة وجاه الشيخ الالباني في السبعينات لما حدث الفكر التكفيري وكان يناظرهم هنا، مش كده يا شيخنا؟ جاء هنا وتحرك في كل بلاد مصر وراح دمياط وراح اسكندرية وشريته موجودة، كان بيناظر جماعات التكفير الشيخ الالباني، لانه في الفترة دي كان لما بيمسك جماعة بيقضي عليها بالدليل رحمة الله عليه. فالقضية محتاجة يا اخوانا تكاتف من العلماء، تكاتف من المتخصصين، حب لهذا الدين، حب لهذه البلد، خوف على الدين، خوف على البلد، خوف على الشباب. والله خوفنا على الشباب، لان الشاب اللي بيعتقد هذا الفكر بيصبح اخطر على بلده والعياذ بالله من العدو الاجنبي، لانه كما قال الله عن المنافقين هم العدو فاحذرهم، لانه هو اللي ممكن يضربك وانت نايم، يضربك وهو في سريرك، لانه ابنك انت بتأتمنه، انت مأمله. هي دي القضية. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ما انا قلت يا شيخ في الخطبة، حاضر حاضر، شغور الزمان باختصار ان لما الخلافة سقطت ما بقاش في جماعة للمسلمين ولا في امام، وكل الحكام اللي في الارض الان ولا واحد فيهم ليه ولاية شرعية حتى لو حكم بما انزل الله، لان الحاكم لابد ان يكون حاكم لمين؟ لكل المسلمين. خلاف يدعو للخلافة، يعني لو جاء السيسي الان وقال انا ادعو للخلافة العامة وحضرب ليبيا واقهرها وادخلها تحت سلطتي وادخل على سوريا ادخلها تحت سلطتي ومن بايعني كخليفة للمسلمين مرحب اسالمه، ومن رفض القتال بيني وبينه حتى يحكم الله بيننا. لو اعلن كده يبقى خليفة، واضح الكلام؟ يبقى امام. غير كده لو قال انا مختص بالبقعة التي انا فيها حتى لو حكم بشرع الله فلا ولاية له، وليس في اعناقهم بيعة له. هو ده شغور الزمان باختصار، مبني على انهم يعلمون جيدا ان قضية الامامة العظمى انتهت من الارض ومن المستحيل انها تحدث تاني. مفيش دولة هتترك طواعية سلطتها، تيجي مصر تقول لك انا هسلم القيادة للسعودية، وتيجي سوريا تقول اسلمها للسعودية، ويجي الاردن، مفيش حد هيعمل الكلام ده. ده احنا لو جيت قلت لك يا صاحب المسجد ده تبقى تبعي، هيقول لك لا يا عم الله الغني عنك، انا لوحدي وانت لوحدك، امال مين هيسيب الملك والحكم؟ بناء على ذلك تظل جماعاتهم قائمة، لانهم يقولون لا تبطل الجماعات ولا تلغى الجماعات ولا تصبح الجماعات غير ذي شرعية الا في حالة واحدة، حينما تقوم الايه؟ الخلافة العظمى. في غير كده احنا شغلتنا هنقيم الخلافة العظمى. الامر ده يفضل لهم مدد لقيام الساعة، شغالين عليه، بياكلوا منه عيش وبياخدوا منه. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.